أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل أيام مراسيم رقم 1517 حول منح كيم ميون أون جائزة كيم جونغ إيل بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية، والذي أبدع الأعمال التي تحمل صور العظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو والرواية التي تستأثر بأهمية إدراكية وتربوية كبيرة بصورة رايع عن طريق تمام تجسيد أفكار حزبنا المستقلة بشأن الأدب والفنون، بحيث ساهم مساهمة كبيرة في تربية أعضاء الحزب والشكيلة بالعظمة.